من قرأ زبرج قرئي، ها ولا لا؟ قر زبرج قرئي ايون، اي هذه الهمزة المكسورة، ايون هذه الهمزة المتطرفة. طيب قال ثم تقلب الهمزة ياء، ليش؟ للسبب المذكور، وهو ايش؟ على القاعدة يعني، ما هي همزة متطرفة، سنقلبها ياء فتصير قرئيا، ها قرئيا كالمنقوص. وتقول طبعا قرئيا كالمنقوص، يعني أنت إذا قلت رأيت قاضيا تثبت يا المنقوص، فكذا إذا قلت رأيت قرئيا ستثبت يا المنقوص. لكن لو أردت أن تقف تحذف يا المنقوص فتقول هذا قاض، فستقول هذا قرئ، هذا قرئ حذف الياء، ها. وكما تقول جاء القاضي تقول جاء القرئي، تثبت لي يعني. وتقول في مثال برث، هذا المضموم، برث من قرأ قرؤ، قرؤ هذه الهمزة الأولى، ون هذه الهمزة الثانية، برث قرؤ، قرؤ على وزن برث، ها كأن واو بسبب الضم. قال ثم تقلب الضمة التي على الهمزة الأولى كسرة، الهمزة الأولى الآن ما هي تقابل الثاء في برث، والثاء في برث مضمومة ولا لا؟ ولهذا هو الآن يريد يمثل لكون الهمزة الأولى مضمومة ولا لا، والهمزة الثانية وقعت طرفا، فتقلب الهمزة الثانية إلى ياء فيصير قرئيا مثل القاضي، لأن قلبنا الضمة التي على الهمزة الأولى قلبناها، ها الضمة قلبناها كسرة، ولهذا صارت قرئيا، ها قرئي هذه الهمزة الأولى مكسورة، ويا هذه القاعدة، ما هي القاعدة عندنا أن نقلب الهمزة الثانية يا أن المتطرفة يا أن، لكن سنجرؤ الآن على الهمزة الأولى ونقلبها مكسورة ولا لا؟ لأجل مناسبة، لا لأجل مناسبة الياء، ما هي الهمزة الثانية ستقلب يا أن، هل يمكن نبقي همزة الأولى مضمومة؟ سنقلب الهمزة الأولى كسرة لمناسبة الياء التي بعدها. طيب إذا اتضح من هذا إن الهمزة الثانية، نعم، إما أن تقلب ياء إذا لم تكن طرفا، إما أن تقلب ياء إن كانت طرفا، وإما أن تقلب ضمة إن لم تكن طرفا. وأشار بقوله وأم ونحوه وجهين في ثانيه أم إلى أنه إذا انضمت الهمزة الثانية وانفتح ما قبلها، إذا أنه إذا انضمت الهمزة الثانية، يعني لا زال الآن البحث في الهمزة الثانية المضمومة، إلى أنه إذا انضمت الهمزة الثانية وانفتح ما قبلها وكانت الهمزة الأولى للمتكلم، هذا وجه الاستثناء في الصورة هذه، وكانت الهمزة الأولى للمتكلم جاز لك في الثانية وجهان، الإبدال والتحقيق، وذلك نحو أأم مضارع أم، يعني تقول أأم المصلين، ها أأم المصلين، إذا لها همزة ذي همزة المتكلم بدليل أن الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، فإن شئت أبدلت، يعني الهمزة الثانية المضمومة، فقلت أأم، يعني لو قلت أنا أأم المصلين، منين جت الواو المضمومة بدلا من الهمزة المضمومة. وإن شئت حققت فقلت ها أم نطقنا بالهمزة الأولى مفتوحة ونطقنا بالهمزة الثانية مضمومة، وهذا هو التحقيق. وكذا ما كان نحو أم في كوني أولى همزتيه للمتكلم وكسرت ثانيتهما، يجوز في الثانية منهما الإبدال والتحقيق. نحو أين مضارع أن، فإن شئت أبدلت فقلت أين، وإن شئت حققت فقلت أئن. والغريب أن ابن عقيل ذكر هذا قبل قليل، ما قال هناك فصار أئن وقد تحقق نحو أئن بهمزتين، لكن ذكره هنا من أجل قول ابن مالك وأم ونحوه، يصير إيه ونحوه ما بدأ بهمزة للمتكلم ولكن الثانية مكسورة، لأن أم الثانية مضمومة والأولى للمتكلم. فما المراد بقوله ونحوه؟ أن تكون الأولى للمتكلم أيضا ولكن الثانية مكسورة. طيب ما معنى قوله وجهين في ثانية؟ يعني وجهين في الهمزة الثانية ها ولا لا؟ لا، التحقيق والإبدال. ها يوسف، تحقيق والإبدال. ما قال جاز لك في الثانية وجهان، الإبدال والتحقيق، واضح؟ وأم ونحوه وجهين في ثاني، يعني إذا كانت الهمزة الأولى للمتكلم والثانية مضمومة ونحوه الأولى للمتكلم والثانية مكسورة وجهين في ثاني، يعني جاء عن العرب وجهان في الهمزة الثانية، ولهذا قال وجهين في ثانيه أم. إيش معنى أم هنا؟ معنى أقصد، معنى أقصد ها. ويكون قوله وجهين مفعول مقدم لقوله ها لقوله أم، يعني أقصد وجهين ها أقصد وجهين في أم وما ماثله من كون الأولى للمتكلم ولو كانت الثانية مكسورة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب الإبدال ويا نقلب ألفا كسرا تلا أو ياء تصغير بواو ذف على في آخر أو قبلة التأنيث أو زيادتي فعلانا ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول. المبحث الأول في هذه الأبيات يتعلق بقلب الألف ياء، فتقلب الألف ياء في موضعين، وقلب الألف ياء يدعو له إما وجود كسرة لأن ما تناسب مع الألف، أو وجود ياء أخرى لأن ما تناسب مع الألف. فلهذا قال ابن عقيل مشيرا إلى الموضع الأول إذا وقعت الألف بعد كسرة وجب قلبها ياء، هذا الموضع الأول، كقولك في مصباح في جمع مصباح ودينار مصابيح ودنانير. فلاحظ الألف في الكلمة الأولى اللي قبل الحاء تحولت في الجمع إلى ياء، الألف تحولت إلى ياء. والسبب في هذا أن قبلها كسرة، وهي الكسرة التي على الباء. ولماذا جاءت الكسرة؟ لأن الحرف الذي بعد ألف التكسير يكسر، الذي بعد ألف التكسير يكسر، في المساجد مصابيح. لما وقع قبل الألف كسرة قلبت الألف ياء. ومثل أيضا دينار، ها دينار، الألف اللي قبل الراء قلبت في الجمع ياء فقيل دنانير. الموضع الثاني أشار إليه بقوله وكذلك إذا وقعت قبلها ياء التصغير، كقولك في غزال غزيل وفي قذال قذيل. فالألف في غزال والألف في قذال لا توجد في المصغر، وإنما قلبت ياء ثم أدغمت في ياء التصغير. ولهذا قلنا غزيل وقذيل. وكذلك في قولك مثلا كتاب كتيب، كتاب كتيب، فقلبت الألف ياء ثم أدغمت في ياء التصغير. إذن قلب الألف ياء في موضعين. أشار إليهما في قوله وياء وياء نقلب ألفا كسرا تلا أو ياء تصغير. ياء مفعول ثان لقوله اقلب، والتقدير اقلب، طبعا قول ألفا هي المفعول الأول، والتقدير اقلب ألفا ياء، يعني اقلب الألف ياء. متى؟ كسرا تلا، كسرا مفعول مقدم لقوله تلا، وسر التقدير اقلب ألفا ياء تلا كسرا، أو ياء تصغير مثلها، يعني أو تلا ياء تصغير. ثم انتقل إلى مسألة طويلة وهي قلب الواو ياء، قلب الواو ياء، لأن قوله بواو دفع لا، بواو دفع لا، يعني كما قلبت الألف ياء اقلب الواو ياء. إذن قول بواو ذا اسم الإشارة ذا يعود إلى القلب ياء، كما قلبنا الألف ياء سنقلب الواو ياء. الواو تقلب ياء في تسعة مواضع، وقد ذكرها ابن مالك مفرقة، يعني ما ذكرها بالتسلسل، وإنما أدخل في ثناياها مباحث أخرى. فالموضع الأول من قلب الواو ياء يقول عنه ابن عقيل وأشار بقوله بواو ذفعلا في آخر إلى آخر البيت إلى أن الواو تقلب أيضا ياء إذا تطرفت بعد كسرة. هذا الموضع الأول، أن تتطرف الياء بعد كسرة. قول ابن عقيل أو بعد ياء التصغير، ظاهر صنيع ابن عقيل أن هذا موضعا، أن هذا موضع مستقل. نعم، ظاهر صنيعه. وعلى هذا تكون المواضع عشرة، لكن الحقيقة أن اعتبار هذا موضع مستقل فيه نظر، في نظر. لماذا؟ لأن الظاهر أنه داخل تحت الموضع السادس الآتي إن شاء الله. فإن الموضع السادس أن تجتمع الواو والياء في كلمة وتسبق إحداهما بالسكون فتقلب الواو ياء وتدغم الياء في الياء. هذا الكلام برمته يقال في مسألة ياء التصغير. ولهذا تجد أن ابن مالك في شرحه وصاحب الدار أدرى بما فيها، أن ابن مالك في شرحه على الكافية على كافيته أبياته قريبة من الأبيات التي معنا، ما اعتبر ياء التصغير موضعا مستقلا، إنما أغفلها. وإن اعتبرناها موضعا فالمواضع عشرة، وإن لم نعتبرها موضعا فالمواضع تسعة. ولهذا ابن هشام في أوضح المسالك ما اعتبرها موضعا مستقلا، مع أن ابن هشام في أوضح المسالك ذكر أن المسائل عشر، لكن المسألة العاشرة ليست هذه المسألة، إنما هي مسألة أخرى. طيب، أو بعد ياء التصغير، أو وقعت قبل تاء التأنيث، أو قبل زيادتي فعلانا مكسورا ما قبلها. اعلم أن قوله أو وقعت قبل تاء التأنيث أو قبل زيادتي فعلان هذان ليس موضعين مستقلين، إنما هما تابعان للموضع الأول، إشارة إلى أن التطرف قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا. إذا تطرفت بعد كسرة صارت آخر الكلمة هذا تطرف حقيقي، لكن إذا وقعت قبل تاء التأنيث يقولون تاء التأنيث على نية الانفصال، إذن إذا وقعت الواو قبل تاء التأنيث فيه متطرفة حكما، وهكذا لو وقعت الواو قبل الألف والنون لأن على نية الانفصال فهي متطرفة حكما. لكن الشارح ما رتب المواضع، ما قال الموضع الأول كذا، الموضع الخامس كذا، الموضع السابع كذا، نعم. ولهذا تجد أنه قال إذا تطرفت بعد كسرة أو بعد ياء التصغير أو وقعت قبل تاء التأنيث أو قبل زيادة فعلان. ولو أخذنا كلامه على ظاهره لأخذنا الآن أربعة مواضع، مع أننا إلى الآن ما أخذنا إلا موضعا واحدا. ظهر الكلام، هذا سنذكره الآن عند الأمثلة. طيب،